علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Hold on.

ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب الشرقين ورب الغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب الشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ذو الجلال والإكرام.